أحد يجبرك على هذا؟ الجواب لا. إذا الشرط صحيح ولا حرج فيه، لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاطها للشرط. يجوز، يجوز أن يسألها إسقاطها ولو بعوض على قول الراجح. اشترطت أن لا يخرجها من بلده، هذا أيضا يجوز، وهو أوسع من البلد، من الدار ولا أوسع أوسع قليلا. نعم، لأنه يملك في هذا الشرط أنه يخرجها إلى بيته، نعم، أو إلى جهة أخرى من البلد. أي فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادا فهي بلد. نعم، ما دام الاسم لم يتغير فهو أنت باعث، لأن هي الآن في البلاد كانت بالأول فإنه في هذا الكذا، حتى ما امتدت إلى جهات كانت تسمى بغير اسم. فنقول ما دام اسم البلد باقيا على هذه المنطقة فهو بلدها. نعم، طيب هذه واحدة، فيجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. ثالثا، أو شرطت نقدا معينا. في ما تقول ماذا اللي بالشرح، لأن فيه فوائد. شرح أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، هذا أيضا شرط صحيح صحيح. لكن هل هو هذا الكلام داخل في قول المؤلف لا يخرجها من دارها؟ لا، أوسع كيف؟ أي نعم. كذلك أيضا إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقبل بهذا يلزمه؟ لا، يلزمه، لأن هذا كله غاية ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج وهو الذي رضي بذلك وأسقطها. نعم، يلزمه أن ترضع كلهم، كلهم إلا أولى قدر لده، يعني هذا مشروف عليه. أو شربت نقدا معينا، وش فيه نقد معين؟ مهر، شربت مهر نقد معين، قالت والله نهر ترقيص هذه ما أطمع لها، نعم، ترقاص انتهت لها النار فاستهلنا ويقرها الفار، ما أبيه، أبيه تعطيه فضة لازم. لا يا طبعا عند حضره يجوز ولا لا؟ يجوز حقها، حتى لو شربت غير نقد البلد فلا هذا. لو شربت مثلا دولارا، نعم، أو شربت نقدا من بلاد أخرى فلا هذا. لا القصة إن هذا اللي حصل، هذا اللي حصل، أو شرط نقد معين أو زيادة في مهرها، هذه هي مشكلة. الزيادة في المهر إذا شرط زيادة في مهرها كان مهر مثلها 100 فقالت لا بد أن تسلمني 150 يجوز؟ نعم، يجوز، ما بنا لا من حق لها إن شئت فعقد ولا بعد، مع أن هذا الشرط معارض للسنة، فإن السنة تخفيف المهر. لو كان معارضا لأمر واجب في الشرع كنا هذا الشرط باطل ما نقبله، لكنه معارض لأمر سنة فيقال هذا الشرط ليس محرما فيصح وإن كان لا ينبغي، على أن قوله أو زيادة في مهرها قد لا يكون من المغالاة مثلا. نعم، لا يضر يعني كذا، فقالت 150 قالت كان 200 الحمد لله، هذا مثال كله الآن، هذا الواقع بدون شرط، الآن هذا الواقع بدون شرط، يسمع الناس تعلم بدأ ثم يطلبون الله ما أعلم. نعم، طلب هذا يسمع الشرط كون يطلب زيادة ما بشرط كيف؟ ما يطلب الشرط كيف يطلب؟ كون يطلب؟ كون يطلب زيادة هو الشرط، هو الشرط دائما. نعم، لا لكن المشكلة أن هذه المسألة فيها خلاف مع العلم هل يجوز تحديد المهور ولا لا، والمشهور أنها لا يجوز تحديدها. وقد يستدل الله بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وقد لا يستدل به على ذلك، قد يقال هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن مالا كثيرا فلا تأخذ منه شيئا. فالمسألة هذه فيها خلاف، فإذا حدد من قبل الدولة فقد يقال إن الزيادة أسكر يا أخي، قد يقال إن طلب الزيادة هذا محرم لأن فيه معارضة لولاة الأمور، لكن ما دام الأمر ما هو بالاختيار من غيرها لا تزوج عليها إلا كيف بعد؟ هذا بس بسيط من المشكلة، لأنه يقول له تسمحين إذا سمحت حلت المشكلة، إذا ما سمحت طالبة يأخذ أربعة المشكلة. نعم لا لا لا عند الخطبة يعني لا لا ما هذا معناها الشرط ما له لأن أخشى أن تكون وسيلة إلى إلى إلى شرط الطلاق، لا يقول لهم لا يمكن ما زوجنا لا. طيب هذه من الشروط الصحيحة، يقول مالك فإن خالفه فلها الفسخ، إن خالفه يعني خالف هذه الشروط ألا يتزوج عليه ولا يتسرع ولا يخرجه من دارها أو بلدها أو زيادة نقطة معينا أو زيادة في مهلها، كم المسائل اللي وعد؟ هو عد ست مسائل الماتي، لكن السائل الأولى منها ضعيفة لا نعتبرها، ويكون معتبر من المسائل اللي وعد الآن خمس مسائل. طيب إن خالفه فلها الفسخ سبع، أن لا تزوج عليه ولا يتسرع ولا يخرج من داره أو بلده أو نقل معينا أو زيادة هناك، صح سبع مسائل يصح منها ست مسائل، وقل إن خالفه فلها الفسخ. قد يستفاد من الله قوله إن خالفه أن المخالفة ليست حراما، إن خالفه ما قال وتحرم مخالفته، قال فإن خالفه، فقد يقال إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشرط ليست حراما وأن الوفاء به لا ليس بواجب، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا لم يف به سواء قلنا إن الوفاء سنة أو قلنا واجب ولكن خالف، إذا لم يف به يقول فلها الفسخ. يأتم على قول الراجح يأتم مع المذهب ما يأتم، فلها الفسخ، فلها اللام هل هي للإباحة ولا للإستحقاق؟ أو لهما جميعا، لهما جميعا، يعني فلها الحق في أن تفسخ ولها أن تفسخ أيضا، فالفسخ حق لها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ. وقول المؤلف فلها الفسخ ظاهره على التراخي، يعني ما يشترط أن تبادر بتفسخ، مثال ذلك اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج، هل نقول إنها يجب عليها من يوم تدري أنه تزوج تفسخ، أو لها أن تتراخى حتى تنظر بأمرها؟ نعم نقول ظاهر كلام المؤلف أنه على التراخي لقوله فلا الفسخ، ولم يقل فورا، فلما لم يشترط الفورية علم أنه على الفور اشتعب والتراخي. قد يقول قائل منكم ولم ينقل التراخي، يقول إذا نبقى الفسخ استحقاقه مطلق، يعني لا قيد لا بهذا ولا بهذا، فإذا كان مطلقا فمتى شاءت فسخت ومتى شاءت فسخت. لكن إن وجد منها ما يدل على الرضا، إن وجد منها ما يدل على الرضا فإنها يسقط حقها. فدلالة الرضا منها إما بالقول وإما بالفعل، أما بالقول فأن تقول لا بأس أنا راضي بما خلقت فيه، وأما بالفعل فأن تستقر وأن أو تسأل مثلا وتقول الأمر هين وما أشبه ذلك. فإذا لم يرد رضاها فإن لها الفسخ. قال لك عندي نعم وقال كذا كنت ذلك جليل قال أقول إن كان كذا كنت ما صار ذا حق قال حق أنا كنت ذلك وستكون نتيجة، وإذا صارت النتيجة سيئة فسخت. نعم إذا كان عندنا رواية هم مضطرين إليه، نعم فتزوجها شرط فقط عندنا رواية، نعم فرضية لم أرواح فرضية يعني تفتح العدل، نعم هل رضاها بشرع يليه؟ لا، إذا كان في رواية أهمها تفتح، نعم ولا رضية لم يسقط مثل الشرط قد يسقط من جهة الزوج، لكن هي يحرم عليها أن تفعل، هي يحرم عليها أن تفعل. هي إذا أسقطت الزوج، إذا أسقط الشرط أصلا، إذا أسقطته سقط لأن الحق له. وش الحق؟ ما الحق؟ نقول إذا الزوج ما بأجمع عليه أن زوجته تخدم، أن زوجته تخدم أبويها، ما بأجمع عليه. أما بالنسبة لنا فنقول لها لا يجوز لها أن تستطع، وهذا المعنى ما يتعلق بنفس الشرط، يتعلق بأمن خارج وهو بر الوالدين. فكما يقول اولا لا يجوز ان تستطيع، فاذا استطيع فللزوج الحق بان ينقله. لكن مثل هذا نقول للابوين اذا كان انما اشترط ذلك بالخدمه فينبغي ان نقول على ان لا تخرجها من منزلنا لتخدمنا او تؤمن لنا خادما، لانه يصل المقصود من الطرفين. نعم اذا دل على ان خادما لأنه كم من لا محاوة كذا من باب ذلك رجعته بس ما لها الحق ما لها الحق يعني إذا سقط الشرط سقط شرط نعم إذا نعم ما خرط عدة ضربتها وبعد ذلك تزوجها قبل الفراع عدة ضربت فراجع على الضربت نعم هو أصل ما يصح الشرق هذا هذا الشرق لا يصح ما له حق لا ما له حق بس لأن هذا الشرق فاسد نعم والمطلوب شيء الصحيح. طيب المؤلف الآن يقول فإن خالفه ولا قال فإن خالفته يعني معناه ليس للزوج خيار بالفصل إذا خالفته أين يكون هذه الشروط هذه الشروط عليه من الزوجة هذه الشروط عليه من الزوجة. طيب ثم قال لو بوجه الشروط لو بوجه الشروط وخالفتها يبزون إن شاء الله إذا شرط خالفتها فلا وفصل ويأخذ المهر في خلاف عليه يبزون إن شاء الله في مرحب. طيب الشروط هذا لابد تقع من الزوجة أو من ولي الزوج هي لابد الأصل الزوجة الأصل الزوجة فإذا وقعت من ولي الزوجة ودخل الزوج بزوجته وقالت أنا ما شرطت هذا ما شرطت لا تخرجني من داري أو بلدي فلا شرط لأن هذا الحق للزوجة. لكن هنا مسألة واقعية بعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته إلى الخارج الأبناء يقول شرط أنك ما تسافر بنتي إلى الخارج وهذا يقع كثيرا نعم فما رأيكم بهذا الشرط صحيح صحيح طيب هي مثلا لما تزوجها ها أصبر الشيء أصبر هذا يصبر لأن الحق لها لأن الحق لها لكن ما نقول إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة أجاب لا ما نقول ذلك لأنها لما تزوجت صار وليها زوجها صار وليها زوجها قال النبي عليه الصلاة والسلام الراجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته لا لا ما ينبغي ما ينبغي يتفق عليه قد يكفي كنا قبل قليل من لا ما ما ما ينبغي أول لأنه يفتح باب يفتح باب كثير ما يحصل هذا يفتح باب منه يهوي بس في السجلات حقت وزارة العدل موجود في حقل على أساس في 3 أو 4 شروط الشروط بين الزوجين الماضي تتعدل الماضي يعني لكن هل ينبه يسأل عليه يسأل أساس تسأل نعم تسأل هل بينكم شروط لا ما أظن ما أظن أنهم يبون يسألون هم يسألون لكن ما ينبغي السؤال هذا يسألون بعض الناس ما أرى أنه يسأل ولا أن يسألنا أحد إلا إذا كان مثلا عندنا علم في موضوع فكان نسأل يجي الشيطان وأوضح هذا السؤال وزارة خلص عليه تقول يسأل الله فالمدى الحد يسأل مدى الحد الحمد لله هذا هذا السؤال لا الصراط الذي يقع بين الزوجين الذي يسجل به شرط العقد نصف لك واحد ويقال هذا عقد شرط فيه كذا فلما كان الشروط في العقود اوصاف لها دخلت دخلت فيها وارجنا طيب انت قلت انه على قول الراجح يجب الوفاء هل هناك قول مرجوح ذكرنا ولا ترى غيرنا لا اي ليش نقول نعم صح لكن مراد الفقهاء هنا بله اي على كل حال المذهب المشهور المذهب ان الوفاء بها سنه والصحيح ان الوفاء بالشروط بالنكاح واجب وانه احق ما ينفى به الشروط بنص كان الرسول صلى الله عليه وسلم اما احق شروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم ما تزوج نعم يجب ان يلتزم والا فلا يلتزم نقول الان نعم لان يلتزم هو نفسه لماذا يلتزم فاما ان يلتزم واما ان يطلق او يخيرها يقول تأذنني ان تزوج الا رحمه محتاج هذا طلقت نعم نعم يلزمها لا يتزوج ابدا وهذا هو شرطه فإن طرع ما يجب ذلك إن كان هناك ولهنا ما أقدر أوفي الشرط القادم فإما أن تحميني منه وإما أن يطلق في أصله فإذا رضيت فلا لا لأنه إذا شرطت من أنه عاد فيضا في الدائم معه إذا طلقها انتهى العقد بشروطه وفي الغالب أني إذا خيره قال أنت ولهنا ما أقدر الآن أصبر عن الزواج فإما أن تأذني وترفع الشرط وإلا ورعنا بطلق وأكون فرد غالبا إذا كانت تحبه أنها ستقول تزوج وأنا أعطيك من الشرط ما يصف على ما لا لا ما هذا لو يطلق ما يرسل لا نعم ما وفى بالشرط وهو حرام عليه. لا لا استسمح من ولا حق لا اذا استرأت شرط. طيب امرأة شرطت على زوجها ان يكون المهر دراهم عربية فضة ويلزم من المهر ما هو الدليل؟ قول المالك. قول المعلم؟ قول المالك ما هو الدليل؟ يعني إذا المالك لا بأس منه من قول الدليل نعم وتغرق الشر صح من الآية والحديث نعم آية هو العقود وقوله إن أحق الشروط أن تهو به ما استحقتم به الفروض. طيب إذا خالف إذا خالف ولا وفى لا ولم يفد الشرط نعم إذا لم يفد الشرط شرطت عليه أن لا يتزوج فتزوج فماذا يكون لها أن تصح تمام توافقون على هذا نعم وهذا هو فائدة الإسراء أنه إذا خالف فلها أن تصح تجمع الشيخ اللي ذكر المعلم طيب صارت امرأة شرطت أن يطلق زوجته الموجودة معه ما تقول شرط جاء لماذا هات إما دليل أو تعليل لا خليها إن أحق الشروط أن تبوبه ما استحيتم به الفروج نعم طيب هذا الحديث هو على عموم حتى لو شرط انه متى حللها للاول طلقها نكاح التحريم يجوز طيب رجل تزوج امراه مطلقه ثلاثا على ان الشرط اذا جامعها طلقها لجل تحل الزوج الاول يجوز الشرط طيب إن